قد عدت. حياك الله، ان شاء الله غير الخير ما الذي حبسك، يعني حابس خير. سبحان الله، الله اكبر، قدر الله ما شاء فعل. طهور طهور ان شاء الله، سلمك الله ان شاء الله. لا باس لا باس، كبير بزاف السياره، 35 مليون. شفت الخساره تاع السياره؟ نعم. انت كنت الفوتيف ولا هو بيطون؟ الفوتيف. يا لطيف، البيطون كنت تجري ولا ما شفتيش، ولا واش في الليل ولا في النهار؟ تمشي في الليل انت؟ كنت تجري؟ ماشي حاجة، كانت الشتاء. الشتاء. لا حول ولا قوة. حياك الله. وانت من الذي حبسك عنا؟ لا والله راح نشغل الحصالي فاتك. ايوه خير ان شاء الله. درت زردة على السلامة ولا ما درتش لإخوانك؟ لا ما أنا؟ درت عرضة. زردة مدفلور يا شيخ. زردة مدفلور يا شيخ. زردة مدفلور يا شيخ. شوف كيف كان. 35 مليون. وش من زردة قول لي؟ زردة عليها بابا لحد أخوه بكامل. قول والله. الوالد. السيارة تاع الوالد ولا؟ سيارة الوالد؟ تاعك ولا حالك السيارة؟ هذا قدامي استعرف به، هذا يكون من الآباء اللي لا واحد على بالي من شافها حط على بابا هذا بصح كذا بابا شيخ يظهر يظهر القرآن وأمي حافظ القرآن وعصامي وما يعتمد على حتى واحد من أولاده ولو أنا أقول على كبير ذكر مسكين في الفراش، بس عقدك في الفراش و... ومازال ما والله يقول لي أنتم قاعد ما كاش مكون قاعد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا ذكرنا في الأسبوع الماضي طرائق القوم أو بعض أعلام القوم في الرواة الثقات أو في بعض أقسامهم، وكنا درسنا أو وقفنا سويا مع كلام لابن رجب الحنبلي بعد أن وقفنا أو درسنا كلام الإمام مسلم في مقدمته. لازم تكونوا على ذكر من هذا الأمر كي تلحظوا الفوارق التي بين بعض الأئمة في هذا المجال. وقلنا بأنه ذكرنا أو نصصنا على أن طبقة أو قسماً من الثقات هم الذين يقع فيهم الخلاف ممن تكثر أخطاؤهم وهم في دائرة الوثاقة. هؤلاء يبدو أن القوم أو أن بعض المتقدمين تحديداً اختلفت فيهم الأنظار، اختلفت أنظارهم فيهم. كلام الإمام مسلم يوسع من الدائرة، كلام ابن رجب الحنبلي إمام مسلم في المتقدمين يوسع من الدائرة، حتى كلام الأعلام الذين ذكرهم ابن رجب الحنبلي وابن مهدي والشعبة وإمام أحمد والدارقطني كلهم يتكلمون عن هؤلاء عن هذه الطائفة اللي هي في دائرة الوثاقة لكنها تخطئ كثيرا ويبدو أنهم يعانون في تحديد في أثناء اجتهاد يحكمون على حديث أو على راو يعانون لأنه لا يوجد ضابط دقيق يفصل بين قسم وقسم بالذات في دائرة في قسم الوثاقة أي في طبقات الرواة الثقات ومراتبهم وفي طبقات أيضا الضعفاء ومراتبهم أكثر ما يبدو أكثر ما عانوا ونعاني هو في هذه الطائفة أو عن هذه الطائفة التي تختلف الأنظار في أخطائهم هل هي غالبة عليهم بحيث أو هل هي كثيرة بحيث تغلب على صوابهم أو هي دون ذلك وما هي العبرة أو وما هو الميزان أو المؤشر وقفنا على أحدهم وهو يقول حين يسأل 10 يبقى ثقة يخطئ في 10 أحاديث يخطئ في 20 إلى أن وصل إلى 50 ومع ذلك قالت يؤخذ به أو يحتج به لما وصلوا للمئة قال المئة كثير لكن مع ذلك نبقى دائما نسأل عن الضابط اسمعني الضوابط كما قلت لكم في العلوم الإنسانية تقل أو لا تدق في العلوم الإنسانية ضوابط قليلة أو عزيزة لا يمكن أن ينبغي والمفروض كان العلماء لا يجتهدون فيها حاولوا أن يجتهدوا قدر الإمكان اجتهدوا قدر الإمكان في هذا الأمر السلام ورحمة الله اجتهدوا في قضية أن تكثر أخطاء المتقين نبقى دائما نسأل عن ضابط الكثرة أو ضابط القلة الغالب ايه تقول لي غالب عنده 1000 حديث الغالب الذي يصرفه عن دائرة الاحتجاج هذا الغالب قديش يعني قديش اذا كان عنده 1000 الغالب 150 250 قديش الغالب هذا يبدو ان هذا الامر يرجع الى كل امام في وجدانه في في في فيما يحس به فيما ينطبع في وجدانه أو ذهنه من هذا الراوي قديش موافقات للثقات وقديش أخطاءه تفرداته أو مخالفات للثقات كنا وقفنا بعض الأعلام اللي اختلفوا فيهم عندهم نسب إليهم كلام يدرجهم في دائرة المعتدلين ونسب إليهم كلام يدرجهم مع الشعبة في المتشددين بعض المتشددين كابن المديني والبخاري والشعبة هذه الطائفة تركوها أو لم يأخذوا عنها أو لم يحتجوا بها حتى الآن يمكن تمر علينا واحدة اللفظة حتى لما يقول في كلام المتقدمين هذا الراوي تركوه بمعنى لم يحتجوا به ولا تركوه بالكلية فلم يلتفتوا إليه سيأتي كلام من أبي حاتم بأنه تركوه يعني تركوا الاحتجاج به إحنا المتروك عند المتأخرين هو أسفل هو ما قبل المتهم بالوضع هو الأشد من الضعيف وفي مثابة الضعيف جدا أو الأشد منه فلذلك نكاد نبحث مصطلح مهم في الدراسات العلمية في البحوث العلمية تحديد المصطلحات مهم ولذلك أصبح الآن في البحوث العلمية أنت مطالب بتحديد مصطلحات بحثك تكلم عن هذه المصطلحات وما الذي تريده بها حتى نفهمك في إطار مصطلحاتك وفي إطار المنهج الذي تتخذه لك منهجاً أو سبيلاً في هذا البحث للوصول إلى نتائج معينة. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ. ماشي، هنا كاين شوية استشكال كلام ابن رجب، هل المحققون لم يضبطوه؟ مانيش عارف، أنا لا، تابعوا معي لأنه عندي إشكال في المسألة. ثم قال: وكلام الترمذي هاهنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، كلام الترمذي، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير أو كثيرا فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. من كان مغفلا ويخطئ كثيرا، ما ذكر لا ثقة ولا غير ثقة، مغفلا ويخطئ كثيرا. وذكر أيضا قبل ذلك، يعني الترمذي، أن من ضعف لغفلته وكثرة خطئه لا يحتج بحديثه. ماشي، كلام نفس الكلام السابق، لكن هنا فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ، لا، اعتبر الغفلة مع كثرة الخطأ. اعتبر الغفلة، لو لم يأتي الكلام اللي بعده كان قلنا معليش الكثرة تساوي عنده كثرة الخطأ تساوي الغفلة، لكن يبدو أنه جعل منهما عنصرين أو أمرين ينظران في الراوي أو يلتمسان عند الراوي إن وجد. ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا، الغفلة وكثرة الخطأ، دون من كان فيه أحدهما، دون من كان فيه أحدهما. أما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، فهذا قول ثالث في المسألة. لا عاود تقبضها. قراءة، قديش قراءة مهمة لما تعيد القراءة. بعض الأدباء يقول لك أنا أقرأ الكتاب أكثر من مرة، مرتين وثلاث وأربع، وفعلا لما تقرأ بعض النصوص أو الكتاب مرة ثانية تكتشف فيه غير ما اكتشفت المرة الأولى، والمرة الثالثة قد تكتشف في بعض النصوص غير ما اكتشفته في المرة الأولى والثانية. قولش أنا قريت كتاب ده خلاص، أنا قريته خلاص، أي من حيث العموم قريته، بقى تقول باللي بنزوخه باللي قرينا الكتاب هذاك، أي ماشي قريناه، بس أخذيت اللي فيه ولا ما أخذيتش، عرفت الشيء الجديد اللي فيه ولا ما عرفتش. معنى ذلك أنه هناك عندنا الغفلة وكثرة الخطأ، مؤدى، سنعيد قراءة التلاوة الفقرة، مؤدى الكلام بأن بعضهم، أن هناك احتمالا أن بعضهم يعتمد الغفلة مع كثرة الخطأ، أن بعضهم يعتمد أحدهما فقط، يا إما الغفلة يا إما كثرة الخطأ أو قلتها. ضابط الغفلة، مشكلة ضابط الغفلة، هذا الذي لو لم يأتي بهذا التفصيل لقلنا بأن ضابط الغفلة هو كثرة الخطأ، لكن هو جاب التفصيل. نفرح كي تفرق أصابع مع البيض ما حدش سأله. كلام الترمذي هنا قال: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ. كلام الترمذي ها هنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، يعني في التشدد، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. ممكن يحتمل، لكن التفصيل تبعه هنا، تفصيله هو اللي أوقعنا في هذا التساؤل، يعني أوقعنا في الاضطراب. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطئه لا يحتج بحديثه، فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. لا بس اعتبر الغفلة هنا، أو هنا الكلام را فيه نقص أو فيه سقط عند المحققين، إما نقص أو سقط، إما نقص في أصل النص أو سقط عند المحقق. تحتاج إلى ابن رجب هذا أرجعوا لي شرح العلل. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطئه لا يحتج بحديثه، فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. هو ذكر الغفلة ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا، الغفلة وكثرة الخطأ، دون من كان فيه أحدهما. أما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، فهذا قول ثالث في المسألة. سوء الحفظ أيضا السؤال، ما الفرق بين سوء الحفظ وما الغفلة؟ لو لم يرد هذا الكلام لقلنا بأن كثرة الخطأ تنتج عن الغفلة. لا صحيح، ممكن فإن الغفلة كان سوء الحفظ. ليش عارف غفلة بمعنى أنه واحد أو حاضر معنا حاضر شخص صعب فيه مش حاضر، هل نقول أنه غفلة؟ قلنا بلا غفلة؟ إيه؟ هو واحد آخر ما عندوش الغفلة، ما عنده سوء الحفظ ومتيأس يأخذ الحل، بس عنده سوء الحفظ. هذا لا؟ السلام، حياك الله، مرحبا بك. لباس الله يحفظك. وراني في الأخير ولا في الوسط ولا؟ أيوة. شكرا صحيح. من كان سيه بالحفظ، لا يصبح الغفلة. إيه؟ والفرق بينهم؟ سيء الحفظ مع كثرة الخطأ أو كثرة الخطأ من دون الغفلة؟ خطأ من المهم. إيش ينسى؟ ينسى الغفلة في النسيان، معنى ما قالوش النسيان هنا، لكن النسيان قد يندرج ضمن الغفلة إذا واحد ينسى بسرعة. أنا معاك، أنا رفضت، إحنا نلحق المرحلة، الواحد يلحق المرحلة ويذكر شيء، يذكر شيئا الآن غدوة ينساه، يقول نسيت أنا ما قلتش. هذا يوصف بالغفلة؟ هذا نسيان. نسيان مستقل. الغفلة بمعنى كأنه هي عدم حضور الذهن. الاضطراب مع سوء الحفظ. هو حاضر. نعم، وكيلي ما عندوش الحفظ وما عندوش كتاب. الحفظ مش مشهور بالحفظ وما عندوش كتاب. هي مرت معنا النصوص الأسبوع الماضي، تعليم ما عندوش كتاب، يعتمد على حفظه ويخطئ كثيرا وليس لديه كتاب يرجع إليه. غفلة راجعة لسبب، كثرة الخطأ؟ كثرة الخطأ؟ لا هو الغفلة يعني ترجع إلى القدرات إلى القدرة كثرة الخطأ ترجع القدرة على قد تكون بمعنى كثرة الخطأ تكون ناتجة عن الغفلة وقد تكون ناتجة عن سوء الحفظ عن سوء الحفظ أو عن الكتاب أو ضابطه كتاب أو ضابطه ما يعرفش المرء بعضه على بعض الشاهد عندنا هنا تساؤل ولم يجب وكما أقول دائما ثم دائما تسألون عن الراجح عن الصواب وعن الحق هذا الآخر أهم والسؤال والسؤال مستمر أن تسأل أن تشكك المسألة وتسأل هذه معناش مع الأسف والحديث هذا علم الحديث إذا كان استمريت في هذا الفن لازم يكون العقل يقظا ويكون ينظر في النصوص ويدقق ويحللها ويشبهها بمعنى نستعمل عقل غير متخصص اذا كان استمريت الكومه في ملك الشاب اللي جايين قاعدين في الجامع يصلي العقل ما كانش مسلم في هذا الدين ما كانش عقل ولذلك طلبه العلم عندنا اي حاجه فيها العقل يقول لي استقر في الامور عن العقل اجتهاد بعض العلماء شنو اعملوا عقولهم اجتهاد في الحديث اجتهاد في الفقه والاجتهاد اعملوا عقولهم متخصصه ليش لانه هذا اجتهاد والاجتهاد لا تفصل في القضايا الخلافيه فغايه الامر ان يترجح راي على اخر ويبقى ويقول العلماء مثلا في المسائل الفقهيه الراي الذي ترجح في القرن الثاني الهجري او الثالث او الرابع قد يصبح مرجوحا في القرن الخامس او السادس وينقلب المرجوح اللي كان في القرن الثاني او الثالث ينقلب راجحا في الاراء الفقهيه هذه هي لانه الظرف الزماني والمكاني هو اللي يخليه هو اللي ينبغي ان يكون حاضرا وهذه كلها تفاصيلها لا تدرك الا بالمباشره بالنقاش باستخدام العقل. اذا وجدنا خطا عند احد الائمه وقد وجد احد الائمه الكبار قال اخطانا حتى ولو كان البخاري في وراء المشكلة البخاري ولا المسلم مشكلة وين؟ احنا تربينا على ان نعطي القداسة لبعض الاسماء في الحديث في الفقه في العقيدة في كذا في كذا مين القداسة بوين جات؟ ما كانش القداسة في البحث العلمي ما كانش قداسة في البحث العلمي اذا شرعت وانتم ان شاء الله خدتوا في ماستر وتروحوا للدكتور ان شاء الله في البحث العلمي ما كانش القداسه تتناول المسائل كما لو انها عرضت لاول مره او تبحث فيها انت لاول مره تعيد النظر فيها بالمره تقرا من جديد النصوص تقراها من جديد نصوص حديثيه او أو ايات قرانيه او كذا اما اذا ما عندك شويه قدرات بمعنى ينبغي ان تنظر إلى متى وأنت تقلد؟ لما يكون طالب وصل إلى مرحلة معينة وملك شوية أدوات النظر وأدوات الفهم. ورسائل الدكتوراه وزمان رسائل إلى حد ما الماجستير، ماستر ما لا يعتمد عليه. رسائل الماجستير تحديدا الدكتوراه هذه تعتبر مجال اجتهاد. إذا مشينا هو مجال اجتهاد، وين مجال اجتهاد؟ لأنه في رسائل الدكتوراه نتناول قضايا معينة نستخدم نعمل فيها المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي وربما المقارن. ايه هو نصل الى التاريخ؟ نصل الى التاريخ يصل الى بعض المتخطئين. وانا ضربت في ذلك عبر استخدام العقل المتخصص، ثم قد تهيأ لنا ما لم يتهيأ له. تهيأ لنا الكمبيوتر الذي لم يتهيأ لنا. الكمبيوتر الآن يقوم بأعمال جبارة تقدر تقدم عليها في كل مجال، في كل مجال. والحمد لله في المجال تاع السنة والتفسير ضروري صار هذا يجيك كاع الكتب المصادر، روح المكتبة الوظيفة يكون مغبر يكون مواسي يدخل يدير الحساسية نظر بما يبان المسألة دوك ديرها كرسل زر تجيب كاع الآثار المستعملة للعبارات ولا الجمل. هذا فتح بكل المقاليس كانش موجود زمان. كانوا يعتمدون على حفظه بعض النصوص. بعض النصوص يقول لك مثلا نسبوا الى ابن تيميه ولا الى الامام احمد ولا الى غيره قولا، بعضهم يريده بلفظه. كان عنده كتاب بعضهم يريده بالذاكره، وتلحظ ان هناك فرقا بين هذا النص وبين ذاك. الان كبسه زر جيك على نصوص الدم، هذه وفرت وقتان، وفرت جهدان، خلاني تبحث أكثر. كل هذه أمور مستجدة لم تكن عند علمائنا، ما كانش عندهم. ها قبل ذلك كان عبارة عن مخطوط ينظر فيه، يمكن بصره يخف أو يصيبه العمى من كثرة ما ينظر، من كثرة ما ينظر، وقد يفك اللفظ وقد لا يفكها. بعضهم يكون بحفظ وتشوفها بالمطابع الحديثة. هذه كلها فتوح جاءت من كسالة أمثالنا. يا هذا الشيء كان موجود في عصرين يدير البدع، والله غير يدير البدع. هذا الشيء موجود في عصرين، لكن مع الأسف التكنولوجيا ضاعت مع الناس، مع الأسف ضاعت. غرم دواء العلم، المخالف العلمية، كل شيء. بلك مثلا طبيب الأسنان هذا يكبطوا هنا إن شاء الله ولم تروح عليك ما شاء الله فوقوا لي بعين دفعنا أحسن واحد عندنا تاع بروتيز عندنا في الليل. أنت ما تبكش وات شو لم يبحث هذا ميكرو يعني بالسبب الكفين أحسن. طبيب وريني لي بعض الأدوات. كل شيء فقط تقيل كمبيوتر بولي جزء من الكل وزن عارف. بعض الحين من أربعة الأخطاء عارف بيل جيتس وش بيلهم؟ بيل جيتس كان في مؤتمر في الصين، أكرمكم الله أكرمكم الله. هل أنت كتير أسكت؟ قال لي تعال مستحي يا عم يقول لكش حاجة عن بقى أنا بيخرف أنا ولا الآن هذه الحاجة اسمها التكنولوجيا المراحل. أكرمكم الله رغم يفكروا كيف أكرمكم الله هذه النفايات الدوج أكرمكم الله بالبراز قبل ما يوصل إلى مجاري المياه يصفى بالميز يكون عنده حمامات خاصة كل شخص. إحنا لحد الآن رغم كأن بعض الطلبة والطالبات ما يعرفوش يطيب حاجة قد يوقف على الجنب وثاني واحدة فوق واحدة واحدة فوق واحدة إقامات رهيبة، في إقامات الجارية رهيبة كارثة. حياتكم راه في ذات الطريق، لازم تعرفوا هذا الشيء يسينو عارف. وانتم قاعدين كفار وبدعة ومش عارف وش، انتم عايشين حياة لا تطاق، والله غير لا تطاق. في أوروبا وأمريكا عم يعيشوا حياة كسة كسة. تصور ما عندكش حق تهدر معاه وتبيع قدام الجامع والاصوات قدام الجامع والكلام البذيء كان جدا كلهم يمشي في الساعة. لكن الاحساس تاع الساعة عندي 13 سنة من حسيت ان النظام الضغط طايرني كل حاجة بالنظام. قطارات تمشي بالنظام، حافلات تمشي بالنظام، الناس يمشيوا بالنظام، السيارات تمشي بالنظام. ما كانش تحس روحك بالمكبر واحد كيما عندك فوضى فوضى على ذات كارثه كيروح يدير كارثه ولا لازم يلتزم. مهم هذه علاج منها احنا يا علاج من يعني من شنو الخيط اللي جابنا لهذا على البحث ها جبناها على قضيه البحث وكيف انه الان سهلت طرائق البحث عندما نحن كنا صادفت ناس تم كسال وان لو توفر هذا الامر عند علمائنا قلنا كانوا يتكئون على محفوظاتهم. الان عندنا الجهاز ها والترجمه الفوريه والاشياء دي كل هذا الامر هذا يساعد المفروض الباحثين، لكن احنا ما كانش يدع هذا كله ويروح للتليفون العام مش عارف ايش والقصره تشوف طالب في حافله ولا في قطار ولا لمس كتاب لمس الطابلات يقرا في كتاب لمس ولا حاجه لا في قطار ولا في حافله ولا في كذا. كاين ناس راهم عارفين المعرفه بالنسبه اليهم شهوه من الشهوات. قراءه والله غير شهوه من الشهوات. وحنا يجيب لك ياصل لك بان القراءه لا تجوز. ياصل القراءه ما تجوزش. من كانوا على ما من الوقت الأشياء تتداخل أو الألفاظ أو المراتب تتداخل. بالنسبة للصدوق ها نحن طرقنا للتساؤل، التعليق يكون جاء من التساؤل، يتركم السؤال أو التساؤل نصف العلم. من رجب الحنبل التساؤل وخلص أعطى أسئلة وخلاها يرجع هذه ممكن أن تقدم إشارة إلى أن الماستر ممكن تبحث فيها. إيه هكذا. هذه ممكن إشارات تلتقطها وتبحث فيها. وعلى سؤال مثلاً أعطى أسئلة كثير من الأمور تبقى مهياش ما عندهاش أجوبة. الحسن عند الإمام الترمذي رواه ما شاء الله اللي قافل تواصل في السنة الأولى اللي درسوا نفس الماستر. الحسن عند الترمذي لحد الآن ما زال العلماء قاعدين مختلفين فيه. ما هو مراد الإمام الترمذي من الحسن؟ ويجي إمام يقول لك هكذا، ويجي آخر يقول لك هكذا، ويجي دراسة علمية تقول لك هكذا، تتكئ على هذا النص أو ذاك، وهكذا. كثير من الأمور تبقى من غير حسن. اللي قلت لكم انتم بدات بنهايه الكتاب تتطلبون الصواب او الحق، هي والا كثير من الامور تبقى من دون حسب. تبقى ظنية اجتهادية انه انت قد ترجح هذه المساله او تلك. يجي صاحبك يرجح اخرى في يوم من الايام في بلد من البلدان قد يرجح امرا اخر. لانه ما دام يتسع لها تتسع دائره النقاش فيها او دائره الاجتهاد فيها. أهلا سي حافظ، السلام عليكم. حياك الله، مرحبا. الله يسلمك. أنا في الوان شريسي. نعم. أي. حياكم الله، مرحبا. صح. فهذا الأمر الذي يدندن حوله. ندندن حول أن نثير المسائل فقط. إحنا نعمل أسئلة، نحاول أن نسأل. بس عن السؤال يكون علمي، يكون ناتج عن معرفة، يدل بأنه عندك معرفة في المسألة. إيه؟ نسأل. احتمال تجده تعطي بعض الإشارات لمن يأتي بعدك فيبحث فيه فيصل إلى نتائج. تركش بالكلية، شوف الرواة ما يتركوش. الغفلة يكون بها الخطأ الكثير. ما تكون مقرونة، ما يتركش الراوي لحده. حتى لما ترك ما قلت لكم قبل قليل، الترك قد يعني أنه ترك الاحتجاج به، وليس تركت الرواية عنه بالكلية. فهذا هو الصدوق الذي يتم، الصدوق الذي يغري، الصدوق وين مجال الاجتهاد؟ وعليكم السلام. مش معكم. عرفتني يا اخي متذكر وزنا بره. وشي اليوم وغدوة؟ غدوة عندي ده. غدوة عندي وشني هذي؟ الوقع وشني الوقع؟ يوم شحال؟ 11 صحيح الله يكرمك. معذرة على الانقطاع، هذا أستاذ تعلم في 2003 مغربي. ما تذكرني، تذكر اسمي وجاء طلبني هنا ياه، وجاء الملتقى وطلبني وانا نسيت اسمه، عرفت وجهه برك. كاين ناس يقبضوا بالاسماء وكاين ناس يقبضوا بالوجوه. انا عندي اعتمد على الصوره، يبدو هكذا ان كانت هناك من التصنيفات. الصبوك الذي يهم او يهم او يخبح على حسب النصوص اللي مرت، نصوص الامام المسلم ونصوص ابن رجب الحنبلي، اين يدرج؟ صدوق أين يدرج؟ كان قول بأنه ممن يحسن صدوق، ممن يحسن حديث. من وين جبتها إذا توبع؟ من وين جبتها؟ وإنهم هما متأخرون يقولوا هذا، بعضهم يقول هذا. صحنا أنا نشوف إذا كان الإمام مسلم قد مفتن من أئمة الثقة، أضرب عطاء بن السائب، ما بين عطاء بن السائب وما بين مثلا مش عارف أنا الإمام الثقة اللي عنده، المسافة هذه كلها ما يجي منه بها. تجري إيه كيف؟ هذا هو الصدوق، والصدوق الذي يخطئ. شوف. احنا ندرس في كلام الائمه كله، اذا وسعنا الوقت ندرس راي ابن حجر، وهذا راي ابن حجر احتمال احنا لازم نعيد النظر في النصوص، قد نرجح راي اخر وراي احد الاعلام الاخرين، ويكون ابن حجر له راي خاص به في هذه المساله. احنا مشكله طلبه العلم والباحثين مشكلتهم انهم بقوا اسارى لصنيع المتأخر، والمعاصرين يبدو بعض المعاصرين في البحث العلمي على قد تحكم ما ينقصد ولو لا الأمر قضية قضية التلمذ الأعباد الأمر واحد آخر اللي يتكلم في بحوث التخصص عموما. كلنا ذلك الرجل، بقينا أسارى لمذاهب المتأخرين وتحديدا لكلام ابن حجر في المسألة. وكلام ابن حجر ما كانش تقريب لبعضهم حتى يخطئ في البحث العلمي، حتى يرجع الى التقريب ولا يرجع الى التهذيب، لانه خلاص ابن حجر خلاص هو الفيصل. لا، ابن حجر رايه يؤخذ كباقي، صحيح محقق ايمان كبير، لكن حتى مثلا في مرحله الدكتوراه لمن يهيئ له بحث من البحوث في هذه المجالات في هذا المجال وطرح عليه راي، ماشي أول مرة يشوف ابن حجر واش قال، لازم يشوف الأئمة المتقدمين واش قالوا، يدرس رأيهم، ولما يكون نظرية معينة، لما يكون نظرية يروح يشوف رأي ابن حجر، هل ابن حجر على قناعتي ولا ما هوش على قناعتي؟ لأن في بعض المسائل الجزئية إلى حد ما خليني شوية فخفخهم شوية. البحوث الجزئية اللي يستعمل فيها الاستقراء بين قوسين قد يكون رأي حجة على ابن حجر، قد يكون في مسألة جزئية. علاه؟ لأن المسائل غالبا أعطوا رأيهم في كثير من المسائل، لما تروح تقول استقراء ابن حجر لما يعطي رأيه في مسألة الذي يستقر فيها، وأنت تروح تستقر فيها. ساعة تكون عاقل في عندك معلومات تكون عاقل فيها قطعا. فكتبنا حجة عليها. فيها. وعندك الإمكانات، وعندك كل الكمبيوتر، وعندك كذا، وتدور على كل الآراء. وتشوف. ممكن رأيه يكون أجدر بالقبول من رأي ابن حجر في مسألة متخصصة جزئية. فائدة العلم؟ العلم كاش من هذه ما ترك المتقدم للمتأخر شيء، كاش من بالذات بعد أن تلاقحت الأفكار والحضارات ووقفنا على على على مناهج على مناهج الغربيين وما ابتدعوه في بحوثهم العلمية. مين مناهج؟ احنا الاستقرار كان عندنا، لكن كان بعض انواع المناهج ما كانش ما كانوا يعرفون. علماء نحتاج وراهم فتحوا على الدنيا كلها، جابوا المنطق والمنطق اليوناني وجابوا وترجموا الكتب وداروا وداروا وداروا. اي بعضهم استفاد من هذا الامر، بالذات المتاخرين هم علاه؟ هو ليش الحركة الالتقاء مع الحضارات الاخرى ونقل الافكار ونقل العلوم كذا في كثير من كان فيها جوانب كثيره ايجابيه، فيها بعض الجوانب السلبيه. لما دخلوا العقائد مثلا في القوانين الفكريه تاعهم في المنطق والقوانين العقليه وكذا، وراحوا خسروا اسماء وصحه السبع صفات لكن داروا الاقدام شويه هنا يعني صح. أمام أمة عندها العلم ما عندهاش حد في طلب العلم. أمة كارثة الملكة كانت مع المتكلم. قال هو شنو بعض الأحيان أسأل في سائل من زمان تسأل في محاضرة عامة قلت له ما فلا فلنتقمص فليتقمص أحدنا دورة الميتين في حسابه. ولذلك في أمريكا يمشي واسمه هوش حاسكاب اللي قدامه حسب الموقف فوق الناس الحضارة كلها. أوروبي فرنسي يحكي لي في في في في المحافظة في المقارات ولا في الأدوات العلمية الفرنسي يحسبه كيف البلد ما في أمريكا. أنا يستحي أسحب دم تصوركم كنا عايشين في الدولة العباسية والعثمانية حركة التقليد والفتوح والمواطن المسلم مواطن مسلم ماشي كان مواطن من بوكسول ولا مواطن من حمامة في خانشتاين مواطن مسلم عنده يرفض الدابة تاعه من يروح بها إلى حيث يشاء كما راح تصور المزاج هذا، هذا المزاج هذا يصاحب الباحث الامريكي والاوروبي. هو اللي خلى هذا المزاج مزاج الظفر، هو اللي خلى الباحث الامريكي والاوروبي، الاوروبي بمختلف، هو اللي خلاه يجي الجامعات ويجي البلدان ويتكلم في القران وفي السنه. مزاج البحث. خلينا بعض مع الاجندات يمشيوا مع الاستعمار ما اختلفناش. لكن كثير منهم الذي قادهم الى هذا الامر هو مزاج الظفر، واللي كان يصاحبه مزاج البحث عن كل جديد، يبحث عن كل جديد. شوفوا انتم الان شوفوا الوثائقيات اللي راهم دايرين قريب دايرين قناه لكل حاجه، قريب دايرين قناه لكل شيء. في الحيوانات رحمه الله في كذا في البنوك كيف يجي الخدمة مرة كذا يشوف الدراري يشاهد أمه يدبر أنا خاصة غير كيف يروح يعرض على شركة معينة دار تاعك شقة تاعك تكرهني شوف كل شوف في ثلاث أيام ولا أسبوع تجي يفرح فرحا غامرا يولي يعتقد بلي ماهيش دار على هذا القس. هذا كله ميزان التقدم الذي تقدموا في كل شيء. لا تزال لحد الان جامعه هارفارد جامعات امريكيه وبريطانيه تتبوأ المكان العالمي وما زالت اختراعاتهم هي الحاكمه. احنا ننتظر سقوط امريكا، سقوط امريكا ليس عليها سقوط. إذا سقط أمريكا، إحنا نسقط نحن. اسقط هذا الشعوب الدبدبه تسقط معاه. منظماتهم الحقوقية، منظماتهم التي تعتني بالحقوق، تعتني بالبيئة، هي التي تدافع عن المدحوسين والمظلومين في العالم العربي، تدافع عن البيئة في كل مكان. منظماتهم تجدني أول مرة، جيت مقطع أول مرة، هيا كلا، عادت معنا، هيا كلا، ها؟ غير، ضيف، أوش معنا؟ يعني في الفصل هذا منتظم ولا مش منتظم؟ في هذا هو، هذا هو قصدي. جئت مستمعا اليوم يعني، هيا تفضل. هذا علاج من الكلام، علاج الصدوق، ايه وش يعني؟ اللي يندرج الصدوق. يعني يندرج الصدوق، ولكن الصدوق. قلت بأن الإمام معنى الصدوق عند انزال إلى كيف وصلنا لما نحن فيه؟ هذا كلام حاجة في الله. أقول في البحث العلمي، البحث العلمي كيف يفتح الآفاق، البحث العلمي كيف يفتح الآفاق، نعم صحيح. مصطلح الصدوم هذا من مصطلح يعني ما أطلقوا كبعض العلماء احتمال بعضهم لم يكن يقصد منه إلا العدالة فقط. بعض الحين يقول صدوق ثقة، بعض الحين يقول صدوق فيه لين. يعني فيه ضعف يسير، صدوق ثقة يهم، ولا فيه لين. أظن أظن أظن تخوني الذاكرة صدوق ضعيف أو شيء. هنا سياق تركيب اللفظة أو العبارة تدقق فيها، تشوف ما الذي يقصد بها صاحب منها أو من ورائها صاحب هذه اللفظة أو هذه العبارة، طبعاً مع السياق، مع رؤيتنا ماذا وين استخدم هذه الألفاظ. وقد تجد تنسب مرة واحدة فقط لعالم من الأعلام، فمنين يجب منهج هذا؟ ولذلك الدراسات المعاصرة ولا حتى ابن رجب الحنبلي ولا ابن حجر مثلا يروحوا يجيبوا من أطلق مثلا لفظ حسن في المتقدمين، أطلقها الإمام أحمد وأطلقها البخاري وأطلقها ابن المديني وأطلقها بس ما الذي كان يجيبه؟ سيقول ما عندناش ألفاظ كثيرة، ما كانش عندهم. ولذلك سنطلع سويا بأن الحديث عند المتقدمين لم يكن إلا صحيح وضعيف، صحيح وضعيف فقط، ما كانش الحسن. هذه الدكتور الجديع يقول بأنه من خلال الأمثلة فقط يقول بأن لا كان موجود عند البخاري وعند المديني الحسن بمعنى الحسن الذاتي عند المتأخرين. بس أنا أحتاج لأدلة هذا، ولا واحد تقريبا ذهب إلى هذا الرأي. نحتاج لأدلة أطلقوا على بعض الرواة فقط، ما يقول لك حسن الحديث. حسن الحديث بعضهم كما يقول كما درسناكم في السنة الأولى، بعضهم يقصد بالحسن غرابة، بعضهم يقصد بأن المعنى جميل. الحسن اللغوي مثلا، وهكذا في المسائل هذه ما هياش يعني ما هياش دقيقة، ما هياش دقيقة ومضبوطة صحيح. دكتور الجدعي ينقل عن ابن مهدي يقول من أقدم ما وصلنا أو أقدم من جاء عنه تقسيم مراتب الرواة والإمام عبد الرحمن بن مهدي، وذلك باعتبار القبول والتوسط والرد. قال الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. ماشي، هذا بمعنى في المرتبة الثانية من الثقة، المرتبة الثانية من الثقة. لكن هنا ينبغي أن ندقق مثلا في كلام عام، ما الذي يقصده ابن مهدي مثلا؟ هل يقصد وقد ذكرت الأئمة، هل تقصد من دونهم من الثقات مثلا، ولا الأمر ينصرف حتى إلى الصدوق، الثقة الذي يهم أو الصدوق الذي يهم؟ إنما العبرة بأنه لا يكون حد، لا يكون خطأه هو الغالب، هذه العبرة، بمعنى يخطئون. والأول، الأول مش معناها لا يخطئ أبدا، لا يوجد ثقة لا يخطئ، لا يوجد ثقة لا يخطئ، إنما خطأ الثقة غالبا يدرج في الشواذ، إذا عورض بحديث غيره يكون شاذا، يكون خالف الثقة. هذا هو، لأنه بالنهاية الشذوذ هو عبارة عن وهم، هو عبارة عن وهم، إنما وهم خاص بالثقات، وهذا هو مصدر خفائه أو غموضه، أنه يجي من الثقات. قلنا وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، فهو لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. وآخر يهم، أي ثالث يهم، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه. قال ابن أبي حاتم لما نقل الكلام: فهذا يترك حديثه، يعني لا يحتج به، ما هوش يترك بالكلية، بمعنى يكون في دائرة الضعف، في دائرة الاعتبار، ما هوش في دائرة الترك، ما هو لا في دائرة الاحتجاج ولا في دائرة الترك، لأنه قال طرح فسر قال: فهذا يترك حديثه. قال ابن أبي حاتم: يعني لا يحتج بحديثه. إيه قال: ذلك لما سأذكره عنه أن من غلب عليه الوهم فهذا لا يترك مطلقا، وإنما يحتمل منه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، لا أحكام الحلال والحرام. وهذه قد وقع فيها التساهل دوما من قديم، وقع التساهل فيما ليس سبيله الحكم، إنما هو من قبيل الرغائب والفضائل والآداب وما إلى ذلك، مما ليس فيه مناقضة لمبدأ عام أو حديث صحيح وما إلى ذلك. ها؟ في كتاب جديع، مش الجودي، جديع، تحرير علوم، تحرير علوم الحديث، هذا ثم ما تؤمن لا تؤمنون به لأنه عنده آراء شوية مخالفة وشاذة. نشوف بالطبيعة صح، حتى شوية قبل أصحابك يطلعوا عليك يحذروك منه، نعم عنده آراء شوية أنت مشيش مع التيار، عنده آراء في كتب في بحوث يعني جادة جادة وما يقدروا لهاش، ولذلك ما كانش اللي يرد عليه، لأنه الرجل ضليع متمكن وعايش في إيرلندا، عايش في وسط الخضر، خضرة وجمال، اسمه عنده إبداعات ما شاء الله، ما هوش عايش هنا في وسط الدخان والنتانة وكذا. تحرير علوم الحديث. عبد الله الجديع. عبد الله الجديع. عنده كتاب في اللحية وفي الغناء وفي كاتب في أشياء كثيرة. صح لا لا صح. شوف الرسائل اللي يبحث فيها، موش البحث بتاع إخوان المشارقة والخليج، بحث واضح، بحث معتق جدا، قاعدة فقهية أصولية وحديثة. لو كنت تختلف ولا ما تختلفش معاه، إنما بحوث مركزة. المشايخ عنه ما يردوا عليه بزاف، انه شوية متمكن، هو عراقي، وعراقي الرجل، يبدو عايش من زمان في بريطانيا، واللي عايش في بريطانيا معك في اجواء الحرة، تجد اجواء القمع، اجواء رد بالك تمشي كما هما، رد بالك لازم يكون فرد، لازم يكون فرد، كان شيء ينقل أيضا، معروف موجود في كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، مراتب الرواة معروفة عنده. فمنهم ابن أبي حاتم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. طبعا يتكلم عن الطبقة الأولى، هؤلاء الأئمة مثل مالك وشعبة والزهري والسفيان والسفيانان. ومنهم العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في نقله. هنا قال الصدوق في نقله، ما قالش في حاله. معنى ذلك أن الصدوق عنده على الأقل أمر يتعلق بالضبط مش بالعدالة. الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. فهذا المرتبة الثانية اللي جاية بعد الأئمة المتكلمين في الرجال والمصنفين، هذا في المرتبة الثانية. طبعا هذه الأقوال، أقوال ابن مهدي وابن أبي حاتم وأبي زرعة، هي اللي اعتمد عليها ابن الصلاح من بعده وابن حجر وتوسع فيها وخلى المراتب، مثلا الإمام في الوثاقة أو إليه المنتهى في الوثاقة، ومن بعد ثقة ثقة ومن بعد ثقة، خلت الأمور هذه، وهي يعني من باب التبيين أيضا جاء في فترة متأخرة لكي يبين بمعنى المبتدئين أنه كاين مسائل. طبعا ابن حجر ترى عنده إلمام، حاجة من أهل الاستقراء، عنده إلمام بما كان يستعمله القوم، فعنده الألفاظ المنتهى إليه المنتهى في الوثاقة، ثم ثقة ثقة ثم ثقة، ثم يأتي الصدوق. ممكن نطلع عليه. ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحياناً وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه. هو صرح الصدوق، فهذا يحتج بحديثه. طبعا عنده كلام آخر ابن أبي حاتم هنا يجعل المراتب أربعة فقط، أو مراتب الثقات، لا مرتبة الثقات يجعلها واحدة فقط، ثم يذكر مراتب الدنيا أقل. هنا راح يجعل المراتب في داخل الوثاقة، في دائرة الوثاقة، جعلها ثلاث مراتب، أي واضحة هنا. ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا، بهذا الوصف الذي يهم أحيانا، هو ثقة، فهذا يحتج بحديثه. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو. المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، صدوق ورع لكنه مغفل. ممكن يكون ما احنا لاحظنا على بعض الناس مسكين، نية عنده نية زائدة، يصدق كل الناس ويتعامل مع كل الناس وما عندوش. هذه مليحة في التعامل في السلوك اليومي، مليحة هذه الحقيقة، تصدق كل الناس. صحيح تحصل له تجارب سيئة ويخسر بسببها ويضحي بسببها في السلوك اليومي، لكن هذا الأمر حينما يكون في العلم أو في البحث العلمي لا يختلف. إحنا الروحون نتكلموا على الغرف، الغرف تعامل تحمر عارف يتعامل معاه على أساس أنه يصدق، يتعاملون بالظاهر، حتى مش مع بعضهم بعض، حتى مع الأجنبي، بس صح إذا اكتشف بتكذب خلاص يقول لك حط المعلومات. إذا اكتشف بأنه في إحدى يصدق، إذا اكتشف بأنه أخطأ في ملء الاستمارة وأنت عندك شيء عندك مخالف به التصريح خلص، تعاملات اليوم تاعهم تعرفوهم شو شوفوهم كانش ما يعني قلت حتى احنا كان فقدنا الثقه في بعضنا بعض شو شوفوا ما عارفين يمشي خطر يلفت اي واحد يلفت اي واحد راجل يلفت امراه امراه تزل راجل يشوف واحد اللي يلفته ما تفهمش لا عندهم واحد الوثق وهما بالنسبه لهم هذا مكسب ما يفرقوش شويه بيوتهم مازال في حد انا بريطانيا شفت بيوتهم بالسجاج الزجاج الواجهات الاماميه بالسجاج لا بالسجاج انتم راكم تشوفوا الافلام تشوفوا الافلام اذا ما تشوفوش خارج شوفوا في الافلام هذا البلوداج هذا هو اسمه الحديد والحديد المضاعف وهذا ما غير عندنا نسيب ما نعرف كانش والله ما يسعى بس عندهم القانون حاول تعتدي ما تخلص الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام شوفوا الكلام هذا متقدم هذا موش كلام الإمام أحمد وكلام غيره أيضا نسبة إلى غيره إن الشباب اللي راهم الآن يجي يقول لك ما كاش حكم كله سواء على أي أساس ما تشفهم؟ يعني بعض الشباب طلبة العلم يقول لك ما كاش لا يوجد أصل لهذا التفريق التفريق بين الآداب والزهد والرغائب وكذا وبين الحلال والحرام يقول لك ما كاش فرق يودي قول خيري خير لا قول المعاصرين مش المتأخرين بالعكس المتأخرين يعملون بهذا المتأخرين يعملون وعلى متقدمين المهم المتآراء المتقدمين وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب فهذا يترك حديثه وتطرح روايته من ليس من أهل الصدق والأمانة وهذا يمكن هذا كأنه يتكلم عن المتهم ما يتكلم عن المتهم ثم يأتي الدكتور الجدع يأتي بكلامه الآخر لأنه قسمه هذه مراتب الرواة والكلام هذا راه يتكلم عن مراتب الألفاظ قال هذه في بداية مقدمة الجرح والتعديل ذكر قسمة أخرى باعتبار مراتب الألفاظ فيها مزيد تفصيل قال وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه أو ذكر مرتبة واحدة وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية وهذا هو اللي يتكأ عليها بعض المتأخرين ها؟ هذا هو لا على حسب هذا الكلام حسن وما ينالهاش هذا من دون الحسن وإذا قيل الشيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية يعني في مرتبة بداية الضعف كاين مرتبتين هي كلها في دائرة الضعف صدوق وشيخ في المتأخرين كان يقول لك الشيوخ الثقات هذا الشيوخ الثقات هؤلاء ممن ليس لهم إلا الراوي والراويان ولم يعدلوا ولم يجرحوا ووجد في أحاديثهم تقريبا في الفضائل والآداب أما جاء أمثال ابن عبد البر بن حبان وكذا ممن يتساهلون قليل المتأخرين درس حديثا وجده لا يخالف ما هو موجود من الأحاديث والأصول ولا القواعد العامة، فأنعم عليه بالوثاقة وصحح الحديث. هذه الشيوخ الثقات، لكن هنا يقول شيخ، شيخ دون ربطها بالثقة هي في مرتبة في بداية الضعفاء. ها؟ إيه؟ أعلى مراتب الضعف. وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. لاحظوا بأنه هنا في الضعف راه يفصل، جاب مراتب عديدة. هناك في الوثاقة جاب مراتب عديدة، هنا في الضعف جاب مراتب عديدة. وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. وإذا أجاب في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتب الحديث في كتب حديثه، إلا أنه دونه. وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني. فيها تفصيل كثيرة، دائرة الضعفاء هنا فصل فيها كثيرا وألحق بها مراتب عديدة. دائرة الضعفاء هناك فصل في دائرة الثقات، هنا فصل في دائرة الضعفاء. صح انتم انكم عارفين في البحث في الرواة ما لقاوش هذا التفصيل في الرواة، ما يجيكش راوي بهذه المثابة، بمعنى انه يسهل لك العملية. وحتى عمليا فنحكم له هذا تقريبا في المرتبة واحدة جعل فيها جد مرات يتعسر هذا النظر، هذا امر نظري. في التطبيق يصعب، التطبيق يصعب، وبالذات عند ما ينظروش اتصالها كما الى حد ما لما تجي طالب تمتحن في المسابقة على الطلبة وتمتحنها وعن مباريات معينة ودي السؤال الأول أربعة والسؤال الثاني خمسة والسؤال كذا، ويجي الطالب ماهوش عارف كاع الجواب ويجي يكتب لك صفحة في الجواب الأول أو الثاني ويمكن عنده ها شمة في الجواب من الجواب شمة هذيك فالتقطها، هذيك فالتقطها حديثي بالإسلام أكرهها في أثناء تنقيط الطلبة أنا مثلا أتكلم عن نفسي أجد صعوبة في تنزيل هذاك النقاط التي رصدتها للأجوبة النظرية، أجد صعوبة في تنزيلها على ما كتب الطالب. يقول لي تقريبا هذا بالعموم بوجداني صحيح أستحضر أنه كتابة مستقيمة، كتابة عامية مستقيمة، قارب من الجواب، بعيد من الجواب، كذا مبدأش، مبدأش تنطق الاسم. أنا أجد بأنه المحدث لما يجي للحديث، ما يجي للراوي ينظر فيه هذا الرواية ما يجي لهم جدا محل من الإعراب. كيف إذا حبي يطبق المراتب في الضائع يطبق؟ كيف تتنزل؟ يصعب أن تتنزل. وإذا قالوا ضعيف الحفوة دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. أي عندنا هنا تقريبا أربعة مراتب كلها ينظر في حديث، يكتب حديثه وينظر فيه تقريبا أربعة ولا خمسة حتى يصعب. وإذا قالوا ضعيف الحفوة دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به، أي خمسة. وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. دكتور الجدي قال استخلص، أراد أن يستخلص المسألة، قال يتبين لنا من خلال هذا الكلام بأن مراتب الرواة على ثلاثة معروفة، الاحتجاج درجتان، الدرجة الأولى درجة راوي الحديث الصحيح ويندرج تحتها قول قول أبي حاتم في القسمة الأولى الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد، وقوله في القسمة الثانية العد في نفسه الثبت في رواية الصدوق وفي نقله الورع، وفي القسمة الثانية ثقة أو متقن ثبت. والدرجة الثانية درجة راوي الحديث الحسن، ويندرج تحتها في قول ابن أبي حاتم في القسمة الأولى الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحياناً وقد قبله الجهابذة النقاد، وفي القسمة الثانية صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به. درجة الثانية درجة الاعتبار، ثلاث درجات. درجة الأولى راوي الحديث الصالح المحتمل للتحسين، محتمل للتحسين، ويندرج تحتها قول ابن أبي حاتم في القسمة الثانية شيخ أو صالح الحديث. نعم جعل ابن أبي حاتم اللفظ الأول أعلى من الثاني، لكن كما سيأتي في شرح عبارات أنه لا يبلغ الموصوف به الاحتجاج، فهو وإن كان أرقى من صالح الحديث لكنه لا يحتج به، يعني هناك تماشي تداخل في الألفاظ تداخل. الدرجة الثانية راوي الحديث اللين الصالح للاعتبار، ويندرج تحتها قول ابن أبي حاتم في القسمة الثانية اللين الحديث وليس بقوي. الدرجة الثالثة راوي الحديث الضعيف الصالح للاعتبار أيضا، ويندرج تحتها قول ابن أبي حاتم في القسمة الأولى الصدوق الورع المغفل الغالب. الدرجة المرتبة الثالثة السقوط، السقوط هي واضحة بكلام نقرأه. أي سؤال؟ الأسبوع القادم قد نعرض لبعض الدراسات المعاصرة، أظن كان سنة أو سنتين في الصدوق أو أكثر أو أقل في الصدوق، إذا كان قريته منه شوية شوفوا حاولوا تطالعوا في موجود في المكتبة الشاملة وغيره، موجود بعض الرسائل شوفوا، يعني بمعنى أنه أقرأوا فيها شوية. بعضهم أي يدرجها في الحسن بذاته، بعضهم يمكن بعضهم حتى يقول لك بعضهم يقول لك يختبروا حديثه، وبعضهم ممكن يذهب حتى إلى أن يعتبر بحديث الصدوق، بالذات الصدوق الذي يهم أو يخطئ أو كذا أو كذا. لكن يبدو أنه من خلال كلام هؤلاء العلماء، كلام الإمام مسلم، كلام بن مهدي، كلام بن رجب الحنبلي، يبدو أن في الأمر سعة. هذا الثقة دون الأول الإمام ولا كذا. هذا كان حديثه صحيحاً. إيه؟ حسنا. لا لم يكن حديثه صحيحاً. صحيح. الحديث صعب لأنه قال يخطئ، قال يهم قليلاً. يعني هذا دون الأئمة الكبار. إيه؟ ده هو. حتى الأئمة الكبار. هذا ما لي بقول. لكن خطأهم هذا خطأهم يدرج زين الشغالين، يدرج زين الشجون. أخطأهم تدرج زين الشجون. وهذا كلام نظري في أثناء الممارسة المباشرة. إيه قد نطلع على أمر آخر، لأنه إحنا مثلاً كلام ابن حجر نفسه المرسل عند المحدثين مثلاً هو ضعيف عند جمهور المحدثين، واتكأوا على كلام الإمام مسلم. لكن لما تروح لبعض الفقهاء حتى الإمام أحمد يعمل بالحديث المرسل. الشافعي بشروط. الحافظ ابن حجر يجي في التهذيب ويقول لك وهذا خبر وهذا حديث مرسل رجاله ثقة. مرسل رجاله ثقة، بمعنى في التعامل مع ملاحظة أمر آخر، مع ملاحظة أنه تروح بعض الحين تروح يا ربي تقفل ما تتزاحم الأفكار يروح لبعضها مع ملاحظة إيش؟ شوفوا المسائل هذه أنا ليش أقول البحث ولا يوجد غير البحث؟ قد أئمة عندهم شوية يميلون أو عندهم شوية مع تأخذهم العاطفة. حضر ابن حجر جاء إلى حديث في فضل عسقلان وهو عسقلاني أراد أن يقوي والله العسقلان ضعيف. ها؟ والله العسقلان فضائل الأشخاص المدن وكذا بعضها ضعيف. فضائل العسقلان حب يقوي. كان السيوطي في والدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يعني واضحة. حب يجيب رواية حب رواية ضعيفة ولا متروكة حب يرجحها على مسلم عند مسلم لأنه كبر عليه أن يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم كنا جت العاطفة وخالف شوية بعض قواعد المصطلح إمام السلام رحمه الله. في حديث ميعاد الساعة كنا في حديث أورد حديث أنه الوقف لقيام الساعة في مثل أورد في حديث مثلا وهذا وهو ما جاب بزاف كاين احاديث فضائل الاشخاص او في مثالب الاشخاص من بني اميه او من بني عباس او كذا من ان بعض بني اميه كتل عليهم النبي وتكلم فيهم وكذا هي كلها غير صحيحه واوردها بعض مثلا يجيبوا بعض النصوص امام الذهبي وما ادراك من الامام الذهبي يجيب لك امور ظواهر طبيعيه حدثت عقب مقتل الحسين أورادها ولم يتكلم عنها لم يضعفها لم يجرحها عواطف تتدخل شوية العواطف عند بعض العلماء تتدخل العواطف يعني إلى أي موجود هذا إلى حد ما لأنه كما قلت لكم علوم إنسانية ما هيش علوم تقنية واضحة ما هيش أمور مختبرية عندكم إضافة أو استفسار ولا تساؤل قلت معكم تساؤل راح مسحة أنف حديث؟ لا لا هو يصححه من ناحية السند لكن من ناحية المتن عنده من ناحية المتن يدرسه دراسة أصولية كأنه يضعف الاحتجاج به ويعتمد على أقوال يقدم مشروع لا لا لا دراسة تعجبك حتى وإن كنت ممكن تخالفه الصحابي بحث يعجب لازم تكون صبور لا تصبر عليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نمر على بعض الألفاظ هذا ندرسها بعض النصوص ندرسها يمكن نجيب لكم بعض الأوراق يمكن تذكروني نجي نصورها لكم تاخذوها إن شاء الله السلام تقريبا في كل كتب المصطلح تجي في الأخير أو في بعض المواضع يتكلم على آداب طالب الحديث كان بعض الرسائل الحديثة يمكن حتى المكتب الشاملي يمكن تجدينها كديري هكذا أدب ولا ديري طالب الحديث لا يمكن تجي تكلم على طالب الحديث وآداب طالب الحديث وكذا وفي الكتب المصطلح غالبا الجامع لأخلاق الراوي وكذا غالبا رحلة في طالب الحديث هذا الأمور كتعب ابن عبد البر الحديث غالبا موجود فيها هذا الشيء. استاذ في واحد عن ابي حاتم لما ينقل قول الائمه يعني في كذا في الجرح والتعديل هل مباشره مثلا يذكر حدثنا عبد الرحمن مباشره يذكر نقل الائمه في نفس الهامش مثلا يقول أبو محمد يعني في نقله لقول الآئمة في كلام الجرح والتعديل إيه؟ يكون مباشرة بعد ذكر الحديث يعني سنة في نقل هذه الأقوال يذكر قد ينقل بعضه عن بعض الأسناد ينقل أنه وموش يريد أحاديث هنا في المقدمة ما يريدش أحاديث يريد أو حتى في غير المقدمة عنده مقدمة طويلة يتكلم عن هؤلاء ولا في الرواة ممكن يجيب لهم يذكر الرواة وممكن يجيب لهم أحاديث بسنده ولا يتكلم فيهم لا بضع لا بتجريح ولا بتعديل لأنه كتاب تاريخ الكبير البخاري كتاب جرح وتعديل ابن أبي حاتم معروف أنه من كتب المساتير والمجهولين يكثر فيهم هذا القسم من الرواة. نعم تعرف. استدعي هذا الأستاذ لا أحد يشوفني قال نتلقاه الآن مش عارف والله ماني عارف إلا نقعد معاه نروح ونفطره وما نفطره وش والله ماني عارف استحيت منه Thank you. تمشيش يعني؟ منين؟ منا؟ مع الأستاذ كان شعلة؟ آه. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل ما كنا قد تناولناه في الحصة الماضية عن الربا، أيضا قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات دليل على أن ما كان بإذنه سبحانه وتعالى من التصرفات فمقرون بالخيرات ومصحوب بالبركات. أرأيت؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان يقوم بأمور أذن الله عز وجل بها، يعني ربما باشر تجارة أو قام بأعمال تطوعية وأراد من هذا العمل وجه الله، لما علم أن الله أذن أحل الله البيع، حرم الربا، إذن أنا أمارس مهنة البيع. هذا الأمر يكون مصحوب بالبركات ويكون مقرون بالخيرات. لما؟ لأن الله أمر به، وما كان بمتابعة الهوى يسلط الله عليه المحق. لذلك يقول يمحق الله الربا. أرأيت؟ سلام ورحمة الأستاذ. يمحق الله عز وجل الربا. لما نقول يمحق معناها نزع البركة، نزع البركة، ولما نقول نزع البركة نزع الخير، الخير والبركة غير موجودة. وكانت عاقبة أمره الخسران. وقس على ذلك، كم من إنسان أراد أن يجمع مالا كثيرا لكن هذا الجمع ما اختار الطريق الذي أمر الله عز وجل به، إنما اختار الطريق الممنوع المحرم. ماذا نقول؟ نقول هذا الطريق مآله الخسارة والدمار والهلاك. وهذا مجرب، مرة من المرات إنسان يعرف أن شراء سيارة عن طريق الربا محرم ويعلم هذا، لكن مع ذلك ركب رأسه وتعامل بالربا. آخر المطاف السيارة مشات، الاسم لصق به والمنفعة ذهبت. علاه؟ رغم أن هذه السيارة ربما اشتراها يعني في شكل جيد جدا أول ما اشتراها هو، لكن مع ذلك كل مرة هذه مش مليحة هذه مش مليحة. على لأن البركة رفعها الله عز وجل، كاش البركة، ولما ما كاش البركة يأتي المحق، ولما يأتي المحق يأتي الخسران. لكن الإنسان لما يمارس أمورا في إطاره في الإطار الشرعي، هذا الإنسان يكون مقرون، العمل تاعه يكون، تصرف تاعه يكون مقرون بالخيرات، ويكون مصحوب بالبركات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآية دليل أو دلت على إبطال ما لم يقبض من الربا. شفت الإنسان لما كان يجهل حكم الربا وتعامل بالربا وقبض أموال الربا ثم أسلم، تصور إنسان كان على غير دين الإسلام تعامل بالربا، فوائد الربا ربما كانت حوالي مثلا 20 مليون سنتيم، قبض 10 ملايين، ثم جاءه الحكم، ما كان يعرف الحكم، كان ربما على غير الإسلام، ثم أسلم وعرف الحكم الشرعي أن الربا حرام. وش نقول له؟ ما لم يقبض من الربا لا يحل لك قبضه، انتهى. أما الذي قبضته من قبل خلاص انتهى الأمر. نعم، دلت الآية إذن على إبطال ما لم يقبض منه من الربا وإن كان معقودا عليه قبل نزول آية التحريم. شفت؟ لكن لما جاءت آية التحريم وحرمت القبض ما لم يقبض المال الربا التي لم تقبض الآن لا يحل لك قبضها. طيب، أما الشيء الذي قبض انتهى. شوف قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذه فيها فوائد أخرى أيضا، كاين حوائج أخرى جميل أن يتعلمها المسلم حتى يفهم الأمور في حياته اليومية. لاحظ تأكيد لإبطال ما لم يقبض وأخذ رأس المال التي لا ربا فيه، رأس المال الذي لا ربا فيه هذاك يأخذه، وما لم يقبض من الربا لا يأخذه خلاص. استدل بعض العلماء على أن كل ما طرأ على البيع قبل العقد، شوف كل ما طرأ على البيع قبل العقد قبل القبض، كل ما طرأ على البيع قبل القبض، يعني الآن أنت سلام الله، يعني الآن أنت اشتريت سلعة، هذه السلعة لم تقبضها، إيه ولا لا؟ سلعة اشتريت سلعة، مشيت مثلا إلى متجر إلى محل واشتريت سلعة، السلعة أين؟ عند البائع. قبضتها؟ لم أقبضها. ثم عرفت أن العقد ذاك كان محرما، اشتريت سلعة وبعدها عرفت أن العقد ذاك كان محرما، العقد ها هنا باطل أم لا؟ باطل. قبل القبض السلعة لا تزال عند البائع، لم تقبضها، وصل إليك وتنام إليك أن العقد محرم، العقد قبل القبض ها هنا باطل. مسلم اشترى صيدا، اشترى صيدا، واحنا نعرف أن الصيد حلال، إيه ولا لا؟ لكن ذاك الصيد لم يقبضه، فأحرم، هل له أن يأخذ المال السلعة الصيد بعد الإحرام؟ لا. فهمنا؟ هذه من استدلوا بها؟ استدلوا بها بهذه الآية: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. بمعنى الإنسان إذا كان ما يعرف أن العقد الربوي حرام، ما كان يعرف، ثم عقد عقدا ربويا ثم وصل ولم يقبض المال بعده، أو قبض جزءا ولم يقبض الجزء الثاني، ثم علم أن العقد هذا حرام، هل يقبض المال المتبقى؟ الشيء اللي خذاه وقت خلاص انتهى، أما الذي لم يأخذه لا يقبضه. نفس الشيء، لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد. يعني الأصل أن الإنسان يقبض الصيد قبل أن يشرع في الإحرام، دخل في الإحرام، هكذا استدل العلماء، لأن طرأ عليه قبل القبض، طرأ ما يحرم قبل القبض. هذا مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة. احنا نقول بما استدل أبو حنيفة على ما ذهب إليه، استدل أبو حنيفة على ما ذهب إليه بهذه الآية، وهو أيضا قول لبعض أصحاب الإمام الشافعي. استدل أيضا بعضهم بهذا الحديث بهذه الآية على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع، وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد، خلافا لبعض السلف. بمعنى الإنسان إذا اشترى سلعة ولم يقبضها ثم وقعت جائحة أزالت ودمرت كل السلع وأنت ما قبضت السلعة بعد، العقد ملغى، يعني لست مطالبا بيعني نقاش البائع وكذا، لا، قبل القبض هلك أو هلكت السلعة عند البائع، انتهى الأمر. بما استدلوا؟ استدلوا بهذه الآية. يؤخذ أيضا من هذه الآية أيضا بينت هذه الآية سبيل التوبة من الفوائد الربوية والمال الحرام. كثير من الناس يسأل يقول لك عندي مال حرام، أو ربما يقول لك كنت نتعامل بالربا، أو ربما عندي أموال كان وقت فات كنت نسرق. كيف نتوب من هذا المال الحرام؟ كيف نتوب من فوائد الربا؟ شوف شو يقول الإمام القرطبي. قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من الربا فليردها على من أربى عليه. كان بعض الناس هنا يقول لك وره اللي تعاملت معه بالربا هو البنك. احنا نقول اذا كان بعض الناس اللي يتعاملوا بالربا يقرضك مالا لكن ذاك المال يقول لك مثلا كما قلت لكم الاسبوع الماضي كان بعض الناس كل شهر يجي يدي من عندك، كل شهر يجي يدي من عندك نصيب. هذا الانسان اذا كان دار هذا الشيء واراد ان يتوب الى ربه ما العمل؟ نقول له المال ذاك رده الى صاحبه، الى من اربى، الى من اربيت عليه. انت زدت عليه؟ نعم، خلاص ردوا المال تاعه وذاك ماله. طيب الانسان الان يقول لك انا ما نعرف صاحب المال، على لان البنك كان بعض الناس يخلي الاموال عند البنك. نقول له لا تخليش الاموال عند البنك، لان البنك ما راهوش صاحب المال. صاحب المال راهي ربما انت لا تعرفه، حتى البنك ربما لا يعرفه. صاحب المال هم عموم الناس اللي راهم يوضعوا المال تاعهم تما، لان البنك راهو واسطه بينك وبينه. فلما اعطاك المال البنك اراد ان يعني لما دفعت انت المال تاعك البنك اراد ان يعطيك مالا ربويا لانه انتفع بمالك. لكن ربما المال هذاك أخذه البنك من بعض الزبائن. يعني يجي إنسان يقول له سلف لي المال، البنك يسلف له المال تاعك. لما يأخذ المال البنك يأخذ حقه الرباوي، هو يقول حقي، يمد لك منه جزء منه. أنت الآن هذاك المال مال البنك؟ لا، مال الزبون لكن لا تعرفه. لذلك احنا وش نقولوا؟ قم بإخراج هذا المال ورده إلى عموم الناس، إلى المصالح العامة لينتفع فيها بها الصالح والطالح. الإمام القرطبي قل قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضرا. كان بعض الناس يقول ما نعرفوش، لا ما كانش هنا الآن راح. نقول معليش، حاول أنك تطلب هذا الإنسان، رغم موجود هنا في الولاية، نعم اطلبه. لكن إذا لم يستطع الوصول إليه ما العمل؟ يتصدق عليه. يعني الآن يتصدق عنها، يعني الآن ماذا يفعل؟ المال يبحث عن صاحب المال إذا لم يجده يحاول يطلبه يفتش عنه يبحث عنه، إذا خلص وصل إلى قناعة أنه ما يستطيع الوصول إليه ها هنا يتصدق عنه، يقول يا رب لا ما يتكلم طبعا، يا رب هذا المال هو لفلان لكن هذا غير موجود وأنا أخذت هذا المال ظلما وعدوانا وأنا أردت إرجاع هذا المال لصاحبه لكن ما وصلت إلى هذا الأمر، إذن وش ندير؟ هذا المال يا رب صدق عن فلان. يوم القيامة لما يقف بينه وبين ربه ويجي هذاك صاحب المال يقول له يا أخي هذا المال كنت أخذته منك بالباطل وأردت إرجاعه إليك وما وجدتك وما وصلت إلى مكانك فدفعت هذا المال صدقة عنك وانتهى الأمر. يقول أيضا لا إذا كان هذا ما يعرف الشخص يقدر يمد لا يقدر يصدق به لأي إنسان محتاج، لا هذا مش كما مال العام، هذا مال خاص، هو المال العام ليروح المال العام، هذا مال خاص ينوي به أنه يأخذ فلان الصدقة. طيب أيضا وإن أخذه بظلم يعني مش بالربا، أخذه يعني رشوة تحايل سرقة، هذا أيضا يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، يعني الآن أخذ شيئا ظلما لكن مع الوقت ما عرف كم أخذ من المال وكم كذا كذا، يبدأ يتحرى شحال المال تاعه ويبدأ يخرج ذاك المال حتى يغلب على ظنه أن الأمر قد انتهى، ما يبداش الإنسان يتحايل يقولك نعم أنا عندي المال تاعه لكن راهو بين مليون مليون ونصف، معليش غلب على ظنك مليون ونصف وراك شكيت في المليون أو مليون خلاص ديرها مليون ونصف، حتى يقتنع الإنسان ويغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه. طيب الإنسان الآن مثلا أخذ مالا وهذا المال أخذه من مال العام، لأن الذي يتعامل بالربا مع البنك ما نقدرش نعرف صاحب المال هكذا بشخصه ما نقدر، وربما يكون هذا المال لمجموع من الأشخاص، ما العمل؟ أتصدق بهذا المال بنية التخلص منه مش بنية الصدقة عن فلان وفلان، لا أعرف، بنية التخلص منه، هذه النية التخلص يعني لا أنوي الأجر، باش ندي الأجر كيف؟ أنت ديت مال تعريبة وتخلص المال تعريبة وتدي الأجر به، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ربي ما يقبل إلا طيب، إذن وش النية تاعك؟ النية أنك تتخلص منه، لكن أين؟ في المصالح العامة، علاش نقول ابتداء المصالح العامة؟ المصالح العامة هذه ينتفع الصالح والطالح، يعني الإنسان الصالح والإنسان اللي ماهوش صالح ينتفعوا بهذاك المال، وهذا هو الأصل. طيب الإنسان هل له أن يتخلص منها بإعطائها للفقراء والمساكين؟ قل نعم. شوف أنا لا أفضل أن يدفع المال لربما كان بعض الناس يمدها للمسجد، نعم، حتى وإذا كان مش فيه. شوف المسجد ما تمدلوش مال الخبيث. نعم. وارسل إلى الشيخ الألباني رحمه الله فوافقه على هذا. شوف المال الربوي مليح الإنسان يدفع المال المصلحة العامة. سلام ورحمة الله وبركاته. مليح تروح المال المصلحة العامة، هذا أفضل. عندك عمارة، لأني جاي لك عمارة، هذه العمارة ربما السلم ربما تحتاج إلى بعض الترميمات، طريق، هذا هذا هذا الأصل. يجوز لك تدفع المال. أنا ما نقدرش نشوف إنسان محتاج ما عندوش الماكلة والشراب وباش ربما يداوي، وهذاك المال نشريه صابون، إيه ولا لا؟ خليه يروح. علاش حفظت على المسجد؟ لسببين. السبب الأول، تلاحظوا أنتما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة بيت الله كيفاش تنبنات؟ حجر إسماعيل قبل ما جاء النبي، قبل، نعم، قبل الإسلام. وش ماذا وضع كفار قريش؟ وضعوا عبارة عن اسمه حجر إسماعيل. وش قالوا؟ قالوا هذا العام القابل لما يكون عندنا المال الحلال نكمل بناء الكعبة، إيه ولا لا؟ العام القابل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، لاحظت؟ فبقاوا فانساوا بناء الكعبة وقعدوا يحاربوا في الإسلام. الملاحظ، قريش لما كانت على غير الإسلام رفضت إدخال المال الحرام لبيت الله، شفت؟ رفضوا باش يدخلوا مال الحرام لبيت الله. شوف رغم أنهم بناوا بالحلال الجهة المعروفة الآن عندنا، وش بقى؟ حوطوا عليه وما حبوش يبنيوا بالمال الحرام. إذا كان قريش لما كانت على الكفر رفضت إدخال المال الحرام لأنها كانت تعظم بيت الله، كيف نحن الذين نؤمن بوحدانية الله ونؤمن بأن هذا حرام وهذا كذا وهذا كذا ندخل الحرام لبيت الله؟ لما نقول لك ممنوع أنك تدخل أمور اللي فيها الطاعات بهذا الشيء، طيب إذا كان الشيخ الألباني، نحن الحمد لله هو عالم، عالم أهل الدنيا في وقته وما زال إلى الآن، إيه ولا لا؟ نحن ما نتكلموش مع كلام، مع كلام الشيخ الألباني رحمه الله، لكن إحنا نقول أن الأمر هذا مليح الإنسان يوسع الفكر تاعه ويخليه في المال العام لينتفع به الصالح والطالح. وإذا الإنسان ربما مشى مع الفتوى التي تقضي بأن طباعة الكتب غير ذلك له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك طالما أن فيها مصلحة عامة. لكن وأيضاً أنا نفضل هنا الإنسان فقط يعني التوجيه. أنت إذا لقيت مثلاً إنسان فقير ما عندوش وش يأكل، إيه ولا لا؟ لأن شوف المساجد طباعة الكتب موجودة، موجودة. أنت الآن لو كان المسجد ما تمدلوش المال، ما تمدلوش الكتب، ما يكونش عنده الكتب والمال؟ لا، يكون عنده ناس آخرون ينفقون على المسجد. طيب موجودة وقت الألباني وبعده، لا كانت موجودة، وكانت موجودة، كانت موجودة وترسل بالمجان. لا، الكتب الآن في التحقيق، لكن الكتب التي ربما توضح أحكام الشريعة وغيرها كانت ترسل بالمجان، كانت تبعت فقط، تبعت الإحياء التراث الإسلامي، تقعد في الظل جوك كتابات، فهمت؟ كان موجود، كانت ناس عندها أموال توصي الدعوة. لكن تلاحظ أنت تشوف ربما إنسان فقير حب يدير عملية جراحية، حب ممكن ما عندوش باش يشري دواء، الأولى أن تعطى هذه الأموال له. هل يشترط إعلامه لقبول؟ هل يشترط لقبول الآخر هذا الفقير؟ هل يشترط عدم علمه؟ لا، هو دوك إذا كان إنسان، بعض الناس يكون عنده ديون قتلته قاهرة ويقول لك أنا الآن مستحيل نقضي الدين تاعي وراني الآن مهدد بالسجن، هذا حتى إذا كان يعلم أن هذا المال هو مال ربوي له أن يأخذه لقضاء دينه. لكن إحنا نفضل أن الإنسان ما يتكلمش ويقول هذا ربا، خليه في نيته، إيه ولا لا؟ لكن أيضا ما يتحيرش الإنسان، كان بعض الناس يعطيك مال تاع الربا، أنت ممكن راح تتزوج يعطيك المال تاع الربا وأنت تفهم أنه هذا يعني قدم لك هدايا، إيه ولا لا؟ لا، تقدر تقول له مثلا باش ما يفهمش أنك أنت قدمت له هدايا، تقدر تقول له هذا مال تبرع به أحدهم، وتقدر تقول له أنا هك الهدية تاعي باش يفهم أن هذاك المال ما هوش هدية منك أنت. كان بعض الناس يفهموا، إيه ولا لا؟ كان بعض الناس يقول لك أنا عندي مال تعريبة وعندي بنت أختي راح يتزوج، هل لي أن أعين هذا الابن، هذا اللي بنت أختي هذا بهذا المال؟ وبعدها أنت تعطيه له ويقول لك نقدر ما نقولوش، هو في نيته عليه ما يقولوش باش يفهم لي هدية، إيه ولا لا؟ تقدر تتفحلوا عن طريق إنسان آخر باش ما يحش باللي هذه هدية من عندك أنت. سلام ورحمة الله وبركاته. كذلك أيضا دلت الآية على أن من حاربه الله ورسوله لا يفلح أبدا، واضح؟ أنت الآن الله عز وجل حاربك، أنت الآن وش راح يصير لك؟ المحق، الدمار، الهلاك. بعض الناس خطرة واحد افتاولوا بجواز أخذ الأموال والتعامل بالربا. كنت نتكلم مع إنسان يعني محافظ الحسابات، إنسان يعني كما قلت كوميسار كونت، يعني هو اللي يقوم ب يعني المراقبة، قال لي إنسان اقترض في وقت فات يعني عندها مدة، اقترض حوالي 2 مليار سنتيم بالربا، قال لي وبنى هذه على فتوى لبعض الدعاة، قال لي بعد مدة قال لي صار. قلت له الدمار؟ قال لي والله الدمار. قال لي ولا يدعي على من أفتاه بالشر. قلت له لأنه كان يعرف هو باللي هذا حرام حب يفتك الفتوى. كان بعض الناس يعرف باللي شيء حرام لكن يحب يلصقك انت، يلصقك انت باش انت تحصل. كان بعض الناس يتليفوني لك يقول لك نسقسيك وكذا منا، ومع انت تقول له لا حرام علاه، انت راك تبحث عن الحكم الشرعي وراك تناقش فيها. اذا كنت طالب علم ولك ان يعني تصل الى الحكم الشرعي ما تسالنيش، روح ابحث. اذا راك تسال باش تعمل خلاص، هو علاش يناقشك؟ يناقشك باش يقلقك وانت تقول له خلاص يجوز لك. وبعدها واش يصرى؟ انت تحصل عن ربي يوم القيامه. هو اراد افتكاك الفتوى نفس الشيء. شوف نعطيك مثال. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يقول لك انا رايح نطلب مال لاجل التجاره، وهو ما يسالك عن البنك لا حرام ولا حلال، يقول لك لكن هذه التجاره كي نروح تستقام لي مثلا 100 مليون ونديها بالعمله الصعبه، تقول انت نعم. نقول لك لكن انا لما نمشي الاوروبا نحتاج الى المبيت، اكل، شراب، التمتع، نجيب هدايا، هل نقدر نصرح باللي نحتاج 110 ملايين على اساس 10 ملايين هادوك نخليهم ليا؟ تقول له انت هل القانون يسمح بهذا؟ قلت لا. تقول انت اذن حرام علاه. شفت انت علاش سالتني؟ لو كنت انت مقتنع باللي حال الامر هذا جائز علاش تسال؟ انت سالتني انه دخلك الشك في الامر او لا؟ خلاص لما دخلك الشك انت في الامر سالت، والا علاش تسال؟ انت حاجه حلال تسال عنها؟ انت لما تكون مطبق القانون مطبق الشرع تسال؟ ما تسال. وقتاش تسال؟ لما تبدا تشوف انت اذا انت تسال علاه باش تفتك الفتوى وتحصل هذاك عند ربي يوم القيامه. هاو لك الثاني. لا الايه هذه بينت ان الربا، ان من حرمه الله ورسوله لا يفلح ابدا. ايضا الربا خطره كنت ندير درس باحد المساجد وقلت هذا الكلام، وقف شافني وراح. على شوف إيماء إلى سوء الختام إذا داوم الإنسان على أكل الربا. قال ابن دقيق العين وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. أكل الربا نهايته سوء الختام، لكن مش محمرة. من داوم إنسان عنده أموال يتعامل مع الناس بالربا، كاين بعض الناس عنده مثلا مليار يحطها في البنك كل عام يدي 70 مليون، تكفيه في العام ولا ما تكفيهش؟ هو ومرته مثلا تكفيه، عنده كل عام 70 مليون، 70 مليون كي يدي في الشهر 6 ملايين، 5 ملايين في الشهر 60 مليون، هي 5 ملايين في الشهر او يخلص 5 ملايين في الشهر. ال 100 مليار نخليه في البنك وكل عام يدي 70 مليون، واحد عنده مثلا زوج ملايين نخليهم في البنك وما يخدمش، قاعد في الدار ويجيه لاباي تاعو كل عام يخرج 70 مليون تاعو ولا 140 مليون يحطها وراهو ياكل. عام عامين ثلاثة ربعة خمسة ستة عشرة عشرين ثلاثين أربعين طب مات. هكذا يعيش بعض الناس. ما يخدم يقول لك أنا فقط تعطيني الدراهم يحطهم، وكاين بعضهم عنده دراهم لكن يسلف، يسلف لك تقصده أنت، يسلف لك يقول لك الصحابة لك أنا نسلف بصح كل شهر تخلصني، تقول هاي بنكة وكل عام يروح عند البنكة، وكان كل شهر تخلصني شحال نعطيك؟ أعطيني 5%، ش عطيتك؟ أعطيتك 100 مليون، 5% أعطيني كل شهر 5 ملايين، أنا شوف نساعدك أعطيني 3 ملايين، إيه ولا لا؟ ويجي عندك وما يستحيش يقول لك حقي دراهمي ما وجدتهم ليش، وغيمة يقول كما كان وجد دراهمي كامل وكي تعطيني دراهمي يقول كوني نسلك. فهذا الأمر أيضا هذا كما قال ابن دقيق العيد قد يجر الإنسان إلى سوء الختام. والله عز وجل رزقه مصطفى في الجسم وكان قويا ليس به شيء، مرة كان بحث بدوار وأعراض إخراج الماء فذهب إلى بيت الخلاق فما كان شفت إيه، لأن كان يأكل، كان يأكل الخبز شفت نعم. لأن شكون يجي ليك أنت لما من يطلب أو يقترض منك المال؟ المحتاج. لاحظ معي إنسان، علاش احنا نقول احذر، احذر أن تتاجر في مثلا أحلام الناس، احذر أن تتاجر في أمراض الناس، احذر أن تتاجر في ربما حاجة الناس. كاين الناس مثلا يكون مريض، المريض هذا يحتاج الدواء ولا لا؟ هو يريد من يخرجه من هذا الهم. إنسان عنده سرطان أو عنده مس، يحاول واحد يخرجه من هذا المشكل، أنت تتحايل وتبدأ تقول له عندي الدواء تاع الأعشاب تشربه 6 شهور تبرع من السرطان. شحال ينباع؟ غالي، ينباع 2 ملايين ولازم تشربه 6 شهور. هو هذا الإنسان يمدلك ولا ما يمدلكش؟ عنده سرطان إيه ولا لا؟ علاه؟ محتاج أو حاب يبرع إيه ولا لا؟ أو إنسان مثلا، مرأة مثلا تأخر عنها سن الزواج وتحس باللي عندها نوع من ربما التعطال وغيرها، السحر وغيرها عطلتها عن الزواج، لما تمشي عند إنسان يرقي يقولها نعم عندك كذا، ويقولها ممكن جدا، مجرد ما يقولها عندك سحر خلاص نحي السحر، يقولها بك الوصفة هذه تحتاج إلى دراهم شحال 1,000,000 الوصفة، تروح ما تمد ما تمد تمد. إنسان مثلا يكون حب ربما يصل إلى أي شيء، نفس الشيء إنسان عنده مشروع عنده كذا يجي يقترض، لو كان عنده يقترض لا يقترض. إذن المتاجرة مع هؤلاء الناس هي اللي تخلي الإنسان بعيد عن ربه، لذلك ابتلاه الله عز وجل بسوء الختام. أنت الآن عوض أنك ترفع من الشعور بالحاجة من عند هذا الإنسان، تخلي الإنسان حتى يفكر أنه ما يقدرش ولازم يخلص، هو ما عندوش، بعد تقول أنت يعطيني هو ما عندوش، علاش؟ يقول لك قد يصل الإنسان إلى سوء الختام. نعم، كاين بعض الناس يشعر بلذة لما يدخل الفرح قلب إنسان ما، إنسان مكلوم مغمور مهموم مكروب، فأنت تفتح له الباب وتقدم له يد العون، هنا الأجر. شوف مرة يحكي لي إنسان قال لي كانت عندي بنت كانت مصابة انخلاع الكتف لوكساسيون تاع ليبول، يعني واش معناتها؟ معناتها يدها داروا لها الجبس. الطبيب واش قال له؟ طفلة صغيرة، الطبيب واش قال له؟ قال له مستحيل كي تبرع، مستحيل ترفع يدها. قال له الشيء اللي نقدروا نديروا حنايا ان تقدر ترفع يدها هكذا، اما باش تنسي هكذا مستحيل. المهم الوالد رضى بقضاء الله وقدره، يقول لي وهذا الاب هذا الاخ هذا كانت عنده مقهى، قال لي دخل عندي واحد مع بنت صغيرة والبنت هذه تسعل وتسعل وتسعل وجالس. قال لي قلت له للأخ بنتك تسعل راهي مريضة علاش ما ديتهاش المستشفى؟ قال والله ديتها المستشفى وهي الوصفة. قالوا ما عنديش باش نشري دواء. قال مجرد ما هضر لي هذيك الكلمه قال لي خديت الوصفه مشيت شريت له الدواء. قال لي لما شريت له الدواء قال لي عطيت له الدواء، قال لي استعطيت له يشرب هو وبنته وتوكلت على الله ورحت والسيد راح. قال لي كان عندي موعد مع الطبيب المعالج في هذيك الاسبوع. قال لي لما قام الطبيب بإزالة الجبس قال لي فجأة البنت طلعت يدها. قلت له الاسم تاعو ابراهيم، قلت له ابراهيم قلت له انت واش شعرت؟ قال لي حسيت باللي الصدقة تلك نجى الله بها ابنتي. وشفت حاجة قليلة، شفت لما تدخل الفرح على الإنسان، والعكس لما تضغط على الإنسان، لأن الإنسان لما يتعامل بالربا راك تمارس نوع من الضغط على الإنسان، إيه ولا لا؟ لذلك كذلك أيضا الآية دلت الآية على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين، بمعنى الآية دلت على أن الإنسان له أن يطالب بماله طالما أن صاحب المدين ما سددش وما وفاش بدينه، وجواز أخذ ماله بغير رضاه، الظفر بالحق. يعني يقدر الإنسان إذا لقى وجد ماله عند غيره أن يأخذ ماله، هذه يسميها العلماء الظفر بالحق، ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما. الإنسان إذا كان قادر باش يوفي الدين وما وفاش الدين كان ظالما، كي بعض الناس تماطل في قضاء الديون، هذا راه آثما إذا كان عنده. فإن الله تعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم، فجعل له المطالبة برأس ماله، فإذا كانت له حق المطالبة فعلى من عليه الدين لا محالة وجوب قضائه، لازم الإنسان يقضي الديون تاعه. هذه الآية أيضا دليل على أن على أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلموا. الكافر إذا أسلم كاين واحد الأمور واحد الأحكام استفدناها من هذه الآية. مثلا فالأحكام هذه إذا وجدت في حال الكفر ثم أسلم الأحكام لا تفسخ. مثلا الزواج، إذا تزوج الإنسان وكان كافرا وتزوج بامرأة بطريقة كما يرى أن ذاك هو الزواج، شو نقول له؟ أسلم، ما نقولوش عاود العقد، الحكم يبقى. كذلك أيضا إذا كان الإنسان يرى أن هذا المال ماله حال كونه كان كافرا، فالمال يبقى، يبقى المال، ما نقدر احنا نقول له لا هذا موش المال تاعك، خلاص أسلمت كنت اكتسبت هذا المال من الحرام. طيب إذا أيضا إذا أعطى مهرا وهذا المهر كان ربما حراما أيضا يبقى المال مالها. طيب هذه الأمور استفدناها من هذه الآية. ثم قال ربي عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب هنا وجوب إنذار المعسر إلى وقت المكنة والقدرة. سلام أهل الإسلام، واش راك؟ تفضل سلام. أطرح وتجي باباش. مازال ولا مازال تجي لا تبع. هيا تلاقيت مع الحاج و... لا باس مشي معي. الحمد لله نزلنا الحاج ماحي تلاقيت ما حد ما تلاقيته رئيس القسم تلاقيت معه بالحاج ما لقيته وكلمت الحاج قلت له نقدر نحول. مازال ما كلمتوش بصح الظاهر بالك انا قعدت مع عمك. عندكم عام برك سياسيا برك مشي كيما حنا تقراو والله مشي ثلاث سنين مليح عندك ايه فالله ما احتاج تحويل خلاص مليح. وعباد جامعه التلمسان راهي الاولى في الوطن والله يبارك صح راهي الاولى في الوطن. واش تاكش عامله داخل والله يبارك يدخلنا هذاك راكم في الاروقات باش تحل كبيره داخل هذاك الاروقات مليحه اسمها شغلك طالع المنصب. ايه انتم راكم قبل الامامه الامامه الجاخل اللي جابوها الناق. اه والله ما انا بالي ما نعرفهاش ملاح صح. وقلت كنت نقرا هنا في خروبه قال لا لا بعد انا بالي نعرف الحال. هاي ما شاء الله اما تدير هو المشرف تاعك ان شاء الله باذن الله. هو المشرف تاعك يفيدك شيء ما شاء الله ان شاء الله باذن الله. هو اللي قال لي العام اللي فات قال لي انا اللي كنت اسمه هو كان مدير التكوين تاع الدكتوره قال لي هذا العام الله اعلم مشي هو قندوز بالا اي محي قندوز ايه قال لي ما يهمش قال لي ما يهمش ما يهمش تسمى كيس قيتها البرنامج قال احنا العام اللي فات كنا دايرين هكذا السداسيه فقط. ايه مليح ما شاء الله. قالوا لي لقينا يعني يوم واحد مكثف في الاسبوع. ايه. قال على حساب الشتاء والطلبه والاساتذه. ايه مليح ما شاء الله. خلاص ترتاح. ترتاح حماد ما شاء الله. ايه. خلاص ترتاح ما شاء الله. موفق ان شاء الله. ان شاء الله كل توفيق الله يحفظك سيدي. لا طلعت الشهاده بنتيهم. طلبوا لي الفوتوكوبي. والاصليه لا لا. الاصليه لا لا. الحمد لله يعني كان. الحمد لله. تكون حال وجدت الأصلي وطلبوا لي الفوتوكوبي يكون سيني هنا من خلاص الحمد لله. سمية يأشرها أيوة باش تكون بال إيه ما شاء الله. رسمية ما شاء الله. ما شاء الله. تم كان حاجة مليحة تتمشى الأمور. إيه أنا الله يبارك. تتمشى تتمشى. إدارة. أنا لو كان ما كانش عندي هنا يا الله غالب ساكن غيرها نقعد تم. البعد. إيه فقط. لا كان عندي المشكلة الوالد قبل ما يتوفى ربي كان مريض كنت لازم أقعد معه. لو كان كان الوالد يعني كان توفى وكنت انا تما ما نفكرش نرجع تحيي سبحان الله ما نفكرش سيما الحاجة ما نفكرش مستحيل سيما الحاجة قلنا حاليا ما نشاء ما نفكرش متحمس قاعد باش يجي تما كل استاذ عنده مكتب والاستاذ عنده كذا ما شاء الله يبغي مكتب تاع الحاج خذ هذه الكاسه مكتب ديالو وحده عنده طاوله مستديره هذيك 40 كرسي هو تما احنا كي كنا نقروا ما عندناش هذا يدخل السنتيني وسنه سنه أجد كي تقول لك ليك جزء هنا يكتب سنية اللي حضرت هي كما تسنية والو مبنية على الثقة وهيك كي تغيب تعوض وخلاص تعوض مهما كان الأمر تعوض في أي وقت حبيت خلاص وما يحاسبوك ما تحاسبهم ما سووه يخلي الأمر الضامير تاعك يعني ما شاء الله وتعوض انت عندهم المحلات عندهم القاعات بحيث تقدر تقري وين حبيت في أي وقت حبيت خاك باك هذا خاك باك وقتاش قلت تنطلق الدراسة؟ والله على حسابه قلنا مازال شوية خلاص أمانك قولوا يكلمك خليه الهاتف تاعك لا جبته قولوا باش من العش نجي رايح جاي قولوا بنسقسي قلتاش تبدأ دراسة شاء الله حيث له الهاتف ممكن أستاذ حمد عيمر هنا ثاني هو عيمر ثاني أو يقرأ تم حمد عيمر يقرأ إيه؟ إيه تاع العقيدة العقيدة حمد عيمر فهدو كان الشهادة تقطن بعدهم معاك خلاص ما شاء الله هو يطلع ويهبط عندك بعض خميس ما شاء الله ما شاء الله بس ربي يبارك شاء الله سلامك الله يخليك قلت يستفاد من الآية وجوب طالب هنا عندنا ممتاز هذا وما وفقوش ربي عز وجل الدكتوراه هنا ونجح في تلمسان هذا هو ما شاء الله خرج في التلمسان خرج الثاني طيب يستفاد من الأولى عقبة لكم إن شاء الله يستفاد من الآية وجوب إنذار المعسر إلى وقت القدرة يعني الإنسان إذا كنت نتايا أقرضته مالا وما عندوش احنا شوفوا معسر ما هوش محتال معسر وجب إنذاره إلى وقت القدرة لازم ما هوش مستحب إنسان ما عندوش في دين أنت لما أقرضته قال لك عام وبعدها اكتب ربي عز وجل ربما وقعت له كوارث المال راح له وش يدير يروح يسرق باش يرجع لك لا نعم راه مقتنع باللي هذا المال تاعك لكن يقول لك وقت القدرة هنا ما هوش مستحب وجوب فناظرة إلى ميسرة ولا تجوز مطالبته بالدين حتى يوسر حتى يصل إلى اليسار لما تشوف الإنسان تخفت عليه الأمور طالبوا بالمال ولما كان وجوب الإنذار علله الشرع بالإعصار صار مستمرا إلى أن تزول العلة وهي شن العسرة حتى تجوز مطالبته شت وقتاش يعني لكن كان بعض الناس الآن إشكال وراه الإشكال أنه بعض الناس يتحايلوا ولما يسمع هذا الحكم الشرعي يتحايل ويطبق هذا الحكم الشرعي يقول لك أنا نعرف باللي عنده هو فقط راه يقول ما عنديش لكن عنده أتصور يقول لك أروح ونقول لك باللي عنده شوف هاو شرى سيارة سيارة هذه قادر يشري سيارة تاع 50 مليون علاش شرى سيارة تاع 170 مليون إيه ولا لا هاو شوف هاو في الصيف راح الكومبينغ ولا لا كاين بعض الناس هكذا يقول لك انا نسالو 5 ملايين هو راح كومبينغ بخمس ملايين صح يقول لك ما عندوش صح ما عندوش هاو دا العائله تاعو راح يجوز لا موال هاو شراو الفيزات شراو كذا وراح ايه ولا لا يقول لك ما عنديش اصبر عليا يقول لك صح ما عندوش هاو قرا ولادو كاع في ليكول بريفي ما عنده شي قرار في ليكول بريفي ايه ولا اذا كاين بعض القرائن اللي تخلي الانسان يطالب بالمال تاعو. حنا ما راناش نتكلموا على هذا النوع، ومش لان هذا النوع موجود اعطل هذا الحكم. حنا نتكلموا على ناس صح ما عندهمش، انسان بالفعل معسر وما اقترض منك الا لاجل الحاجه، ربما اقترض منك لاجل عمليه جراحيه، ربما اقترض منك لدفع التكاليف لراه لو كان ما يدفعهاش الان ربما يدخل السجن، يقول لك اقرضني. وهذا الانسان ربما وظيفته يتقاضى الاجره تاعو ما راهيش يعني منتفخه، ربما الاجره تكفيه فقط الاكل والشراب والغذاء. طيب هذا الانسان انت ما يحقلكش تروح ليه لانه معسر الطالب بالدين، الدين معلل بالاعصار ما تطالبوش الامر هذا. متى اطالبه؟ لما ارى انه قد تيسرت له الاحوال. والمراد بالاعصار شنو هو؟ شوفه هو المراد بالاعصار اللي تكلموا عليه العلماء، هو ان لا يجد المعسر في ملكه ما يؤديه بعينه، هذا هو المعسر، ولا يكون له ما لو باعه لامكنه اداء الدين من ثمنه. شفت انسان ربما يكون عنده اشياء ما راهيش ضروريه، اشياء ثانويه، لو تفضل الانسان ببيع ذاك الشيء لامكنه الوفاء، لكن هو ما حب يبيع. فلهذا قيل من وجد دارا، هذه يعني في زمن ما، لكن احنا الان ممكن تتغير بعض الظروف. لهذا قيل من وجد دارا وثيابا لا يعد من ذوي العسرة إذا ما أمكنه بيعها وأداء ثمنها. احنا ما نقولوش لا، ما نقولوش إنسان بيع دارك وبيع الثوب تاعك، لا. ولا يجوز أن يحبس إلا قوت يوم لنفسه وعياله، وما لابد لهم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم. لكن احنا ما نقولوش هذا الكلام، لا، نوع فيه نوع من الضيق والشدة، لكن نقولوا بعض الناس ربما يتماطل لأجل بعض الأمور التي لا يحتاجها ضرورة في حياته. الكتب، نعم، إذا كان إنسان يحتاج إلى كتاب واحد، كتاب فقه، يكفيه كتاب فقه، فهمت؟ لكن باش يكون عنده كتب، اقترض لأجل الكتب وعمر كتب، ربما لأن الكتاب في آخر المطاف تصيب التكرار. لو كان تحكم كتاب تاع فتح الباري وتاع الشوكاني، النووي والرافعي نفسه، كتب الفقه المالكية نفسها عبارة عن إعادة لما قرره الفقهاء. السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك تجد أمورا كثيرة ربما مكررة، لذلك تحتاج أنت إلى تفسير، تحتاج إلى فقه، لكن لا، مش لازم يكون عندك كل أنواع الكتب. ودلت الآية أيضا على أن من عليه يعني الإنسان حكم عليه بأن يدفع أمرا ما، دلت الآية أيضا على أن من عليه حقا محكوما عليه بدفعه حكمه حكم الموسر حتى تثبت عليه العسرة. يعني الإنسان إذا كان القاضي طلب منك أنك تدفع النفقة تاع الابن، أو أنك تدفع أو أنتفي بهذا الدين، حكمك حكم الموسر حتى تثبت العسرة. إذ لو كان حكمه حكمه أو إذ لو كان حكمه أو حكمه حكم الإعصار ما اشترطه الله ولا جعله منظرا بما عليه إلى ميسرته. يعني لو كان الحكم تاعه أنه العسر لما طلب الله عز وجل بإنظاره إلى اليسرى إلى الميسرة. ومن جعل أصل الناس جعل أصل الناس الإعصار حتى يظهر اليسار قد خالف معنى الآية، لأن الأصل اليسار لا الإعصار، هذا هو الأصل. لو كان الإنسان الأصل اللي نبدأ به أنه العسر ما نطلبوش، الأصل اللي نبدأ به أنك عندك أعطيني المال تاعي حتى يتبين أنك فعلا معسر عليك، عندئذ جاز دفع المال. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. في الآية ترغيب لأصحاب الأموال بأن يتصدقوا برؤوس أموالهم أو ببعضها. الإنسان إذا وجدت أنت يعيش حالة إعصار وكان عندك، هذا موجود عند بعض الناس، شوف إنسان يعيش حالة إعصار وأنت أقرضته مالا، لو أنك تصدقت بذاك المال عليه ورفعت عنه الحرج هذا أفضل. إذا أنظرته إلى وقت اليسار مليح، هذا هو الواجب عليك، لأنه يعيش حالة عسر. لكن لو أنك تصدقت عليه قلت له يا أخي أراك أن نشوف فيك مثلا شهر شهرين ثلاثة أربعة وممكن لأجل المال اللي راهو عندك نشوفك تشوفني تتخبى كذا، معليش أنا نسمح لك المال ولا أطالبك به أبدا، هذا أفضل. قل النبي عليه الصلاة والسلام من سره الحديث رواه مسلم، من سره أن ينجيه الله شوف من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. شوف ينفس عن معسر حتى إذا كان عندك أنت المال تمدهوله حتى يفي بما عليه من الدنيا، هذا ما شاء الله. كاين بعض الناس وربما قد تكون أنت واسطة فقط، يعني كاين بعض الناس ربما عنده المال وأنت بجاهك وكلامك تمشي تقول يا أخي فلان يعيش غما أراه مطالب بالديون، أنت تسعاله في الخير ماهوش بالمال تاعك تسعاله فقط، أيضا هذا أراك الدال على الخير كفاعله. أتصور أنت إنسان يكون ربما يعيش غما، نعم يعيش غما وأنت تمشي لرفع عنه هذا الغم بإعطائه المال الذي ربما أو يشعر أنه لا يستحيل إرجاع والوفاء بما عليه من الديون. كذلك أيضا أن تضع أنت عنه، شفت حتى الذي يضع عن الغير ومليح، وربما يقدر يكون هذا ربما يستطيع أن يكون هذا الشخص هو أخ لك شقيق. كان بعض الناس يقول أنا عندي خويا أقرضته مالا، وتتعرف حال الأخ الشقيق أو ربما الجار وهذا تعرف الحال تاعه أكثر فأكثر. ها هنا إذا أنت أسقطت عنه المال أقرضته من الأموال أيضا مأجور. قال ابن العربي قال علماؤنا الصداقة، شوف علماء المالكية، الصداقة على المعسر قربة الصدقة على المعسر قربة. قال وذلك أفضل عند الله من إنذاره إلى الميسرة. شفت؟ رغم هنا يعني يقول الواجب ومنع بالمندوب أفضل من الواجب. لو كان يستقسيوك يقول لك المنجو الواجب هو الأفضل ولا المندوب؟ وش تقول؟ الواجب. لكن قد يكون المندوب أفضل من الواجب. وين؟ هنا. شفت؟ يعني الواجب هو الإنذار والمندوب هو الإسقاط. إسقاط الدين أفضل وهو مندوب، أفضل من الإنذار وهو واجب. سؤال: ثبت أن إنذار المعسر واجب وأن التصدق عليه تطوع، فكيف يكون التطوع خيرا من الواجب؟ قولوا كل تطوع كان محصنا للمقصود من الفرض بوصف الزيادة كان أفضل من الفرض، كما أن الزهد في الحرام فرض وفي الحلال تطوع، والزهد في الحلال أفضل. على أنك تزهد في الحرام ما واضح يقدر الإنسان يديرها، لكن الزهد في المباح هذا أفضل. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله ويكشف. ما تنساوش الهاتف تاعكم. ما تنسى شو ما تنسى انت ما تنسى.